فأي شيء يذبح لتعظيم هذا القادم فهو من هذا الباب. الشيخ أبو الفضل يقول أنه إذا حج أو غاب أو عاد غائب إلى أهله يذبحون ذبيحة ويجعلونها في عند الباب في عتبة الباب وهذا القادم يتخطاها. لا شك أن هذا أمر من هذا الباب، يعني ما ذبح للحم، لأنه لا يجوز إلا ما ذبح للحم وذكر فيه اسم الله. أما ما ذبح لمعنى آخر مثل ما ذكر الشيخ هنا، ذبح لقبر أو شجرة أو حجر أو ملك أو نبي أو جني أو غير ذلك، أو حتى إذا بنى دارا أو اشترى دارا ذبح ذبيحة من أجل ألا يضره ساكن الدار من الجن أو نحو ذلك، أو على العتبة، كل هذا، أو يذبح الذبيحة ويلطخ الجدران بدمها، أو يذبح الذبيحة لاستخراج العمل، يعني يقول المشعوذ أنت مسحور وسحرك مدفون في كذا وتذبح ذبيحة كذا، ويسحب الذبيحة ويرش الدم على المكان الذي يزعم أن فيه السحر مدفون أو شيء من هذا، كل ذلك لغير الله شرك أكبر نسأل الله السلام. أما عاد إذا جرى من أحد شيء وهو لا يعلم وبين له وتاب، نعم، فالله يتوب على من تاب. كذلك الجيران، يعني الجن يتلبسون ببعض الناس فيضربون له الطبل فيأتيه الزار ويرفعه أحيانا، نعم، هذا معروف، فيذبح له ذبيحة حتى يسكن ما فيه، أو يذبح ذبيحة حتى يأتي الزار ويخبرهم يعني بالمغيبات كما يزعمون، نعم، ها؟ كله طلبات، له طلبات، نعم، منها يذبح ذبيحة، أي نعم، حتى يخبرهم مثلا بما يريدون، كل دجل وكذب، أي نعم. الزيران جمع الزار، الزار وهو لا يحضر إلا بغنى وطبل وتقرب إلى الشياطين وذبح لغير الله عز وجل، أي نعم، أو غير ذلك من المقاصد. إذا ذبحت الذبيحة لغير الله لمقصد غير الله عز وجل فهي من هذا الباب، لكن التي تذبح من أجل اللحم ويذكر اسم الله عليها فهذه ذبحت أيضا على اسم الله، ذكر اسم الله عليها والمقصود هو لحمها، أي نعم، المقصود هو لحمها بحسب النية، يعني حتى أنه بعض الناس نسأل الله العافية إذا صار ضيف عند أحد ما يرضى حتى يذبح ذبيحة، والذبيحة يستقبل بها وتذبح له ولو أنه ما يأكل منها شيء، يعني يأكل منها شيء بسيط، وحتى بعضهم يبلغ به الجهل لو صار ضيفا ثم جاء بعده ضيف، كل ضيف يريد له ذبيحة، هذا خطأ، يعني من أكبر الخطأ، لأنه فيها معنى التعظيم لهذا. أما ما كان للحم فهذا كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجد بعض الصحابة وقال ما أخرجكم؟ قالوا الجوع، قال وأنا كذلك، فذهبوا إلى حائط بعض الأنصار وجدوه غائبا فأدخلتهم زوجته زوجة الغائب وقد ذهب يستقي لنا، فلما جاء قال ليس أهل بيت أكرم أضيافا مني، فأخذ المدية على بخفاء فطن له النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والحلوب، أي فهذا يدل على جواز يعني الذبح وذكر اسم الله عليه من أجل اللحم. إكرام الضيف. إكرام الضيف، لكن الضيف يحصل إكرامه يحصل إكرامه، لكن ما يلزم أنه ما يكون له إكرام إلا أن يذبح ذبيحة يتباهون بها، والله فلان ذبح لنا ذبيحة فلان كذا، يعني كأن فيها شيء من ال... وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره: إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، وليس فيه ذبيحة على سبيل القربة إلا ما كان أضحية أو هدي أو نذر، يعني لله. أي نعم. وكذلك إذا يعني تقرب إلى الله عز وجل بذبح ذبائح لإطعام المساكين، فهذا كله إن شاء الله من القرب، هذا لا يجوز أن يصرف لغير الله. يسمنون البقر ويسمنون الحيوانات علشان يتقربون بها إلى الأضرحة، إلى البدوي أو غيره، نسأل الله السلام. وهؤلاء الذين يجلسون حول القبور يتأكلون، يسترزقون مما يحصل من هذا الرجس المذبوح لغير الله تعالى أو المتقرب به لغير الله، حتى ولو كانت نقودا، حتى ولو كانت نقودا، يعني تبذل لغير لا تبذل لهذا القبر، هي سحت ينبغي تؤخذ وتودع في بيت مال المسلمين. إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي والناسك المخلص لله، ومحياي ومماتي، أي ما أحيا عليه وما أموت عليه. هذا معنى، أقول هذا نعم معنى، فيكون يعني الأربع اللي في الآية: صلاتي ونسكي وما أحيا عليه وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، كلها لله استحقاقا، كلها لله استحقاقا. وإذا أريد بمحياي يعني حياتي، ومماتي يعني موتي، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، فتكون لله هذه اللام بالنسبة للصلاة والنسك لله استحقاقا، والمحيا أو الحياة والموت لله ملكا. إيش الفرق بين لام الاستحقاق ولام الملك؟ نعم، قد يأتي العبد بما يستحقه الله وقد لا يأتي، قد يصلي وقد لا يصلي، قد يذبح لله وقد لا يذبح لله، يذبح لغير الله. لكن المحيا والممات ما له صرف فيهن، يعني وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، الحياة بيد الله والموت بيد الله، فهي لله ملكا، ليس للحي صرفة في حياته ولا للميت صرفة في موته، يعني لا يمكن أن يمد في حياته يوم، ولا يمكن أن يمنع الموت، ولا يمكن. ف الحياة والموت لله ملكا، يعني ليس للحي أو للميت تصرف في ذلك، لكن الصلاة والنسك هي من فعل العبد التعبدي، فهي لله استحقاقا. ويعني ما كل من استحق عليه شيء لله أن يأتي بحق الله، قد يأتي بحق الله وقد لا يأتي به. نعم، الملك هو ملك الله عز وجل، لكن ليس فيه إلا من ناحية يعني أن المحيي المميت إذا تصرف منها، يعني معنى الفعل نعم هو يعني يدل على فعل الله ويدل على ملكه سبحانه المالك الملك، هذه صفة يحيي ويميت هذه صفة فعل. أي نعم. من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له في شيء من ذلك ولا في غيره من أنواع العباد. أي نعم، محيا وماتي، نعم هذا احتمال معنى. نعم، والمعنى كما ذكرت لكم يعني يكون المحيا بمعنى الحياة والموت بمعنى، وهذه ملك لله، فلله هنا اجتمع فيها لا من الملك ولا من الاستحقاق، لأن بعض الناس يستدلون بهذه الآية على أن العبادة غير منضبطة بالشرع، يعني كل إذا صلحت النية فكل ما تقربت به إلى الله فهو عبادة، وهذا الإخوان المسلمين يعني ما عرفوا العبادة بأنها منضبطة بالشرع بالوحي. الضابط للعبادة هو ما أمر الله به ورسوله في كتابه وسنة رسوله، هذا المعنى لا يخطر لبالهم، لكن يقولون إن حياة الإنسان ممكن كلها يجعلها عبادة، أو حياة الإنسان حتى ما كان مشروعا أو غير مشروع إذا صلحت النية، أي نعم، فكله عبادة، وهذا مدخل يعني من المداخل الباطلة التي جعلتهم لا يعرفون العبادة تعريفا شرعيا كما عرفه علماء أهل السنة. ولهذا إذا تقربوا يعني إذا جعلوا الحاكمية أو الحصول على الحكم أو كذا من جملة المقاصد الإسلامية فيخطئون في هذا، وينتج عن هذا التفكير الخروج على الحكام وطلب الحكم وطلب الملك، وهذا ليس من الإسلام في شيء، طلب الملك وطلب العلو مذموم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الشخص الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم لكن يشترط أن يكون له شيء من الأمر بعده لا يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ والشخص الذي يكون رئيسا لقوم أو أميرا لقوم يطلب منه الإسلام لا يقال له تنازل عن إمارتك، مما يدل على أن الدعوة الإسلامية ليس المقصود منها تحصيل الملك أو تحصيل المال، إنما المقصود منها أن تكون العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. نعم. فالصلاة أجل العبادات البدنية، النصر أجل العبادات المالية. نعم. فمن صلى لغير الله فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. ومطابقة الآية للترجمة أن الله تعبد عباده بأن يتقرب إليه بالنسك كما تعبده. العبادات ثلاث أنواع: بدنية ومالية وقولية. بدنية ومالية وقولية، القولية باللسان يعني لفظية باللسان، شهادة لا إله إلا الله والذكر وقراءة القرآن. أي نعم. وبدنية الصلاة الصلاة ونحوها، الحج يجمع البدنية والمالية. أي نعم. النسك ذبح التقرب إلى الله عز وجل بالنسيكة ودفع الزكاة، هذه عبادة مالية. أي نعم، هذه عبادة مالية. نعم. كما تعبدهم أن يتقربوا إليه بالصلاة، وإذا تقربوا إلى غيره بالذبح فقد جعلوا له شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله شريك في هذه العبادات. وقوله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم على قومه، فدلت هذه الآية أن أقوال العبد وأفعاله الظاهرة والباطنة لا يجوز. ولعل له معنى آخر، وأنا أول المسلمين، هذه الأمة آخر الأمم ولكنها ستكون أول الأمم، وأول من يطرق باب أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، آدم ومن دونه كلهم خلفه وتحت لوائه عليه الصلاة والسلام، فهو أول المسلمين بهذا الاعتبار. وكما ورد في الحديث نحن وإن كنا الآخرين فنحن الأولون يوم القيامة. فأنا أول المسلمين بهذا الاعتبار صحيح على الإطلاق، ما هو كما قيد هنا أول المسلمين من هذه الأمة، ما دام هذه الأمة هي متأخرة في الزمن ولكنها هي الأولى يوم القيامة خلف نبيها صلى الله عليه وسلم. فيعني نعم، قل إن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي ولأمته بالتبع، فهو أول المسلمين على إطلاقه صلى الله عليه وسلم، حتى أول المسلمين من حيث كمال شريعته وكمال دينه. أين فدلت هذه الآية على أن أقوال العبد وأفعاله الظاهرة والباطنة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله. نعم، دلت هذه الآية أن أقوال العبد وأفعاله الظاهرة، نعم، يعني أيضا تقيد بالتعبدية، لأن هناك أفعال جبلية، أفعال جبلية وأقوال جبلية. أقوال العبد وأفعاله الظاهرة التعبدية، لما نقول التعبدية يعني المقيدة بالشرع، العبادات الأصل فيها المنع إلا ما قام الدليل بشرعه. يعني واحد يتقرب إلى الله بقربة ليس له أن يقول أين دليلكم على منعها، بل نحن الذي نطالبه نقول أين دليلك على شرعها، يعني ما هو الدليل الذي يعني يجعلك تتقرب إلى الله بهذه القربة من الكتاب والسنة. فإذا لم يأتي بدليل فقربته بدعة على طول. بعضهم يغالط يقول هات الدليل إن عملي هذا ما هو صحيح، هذا مغالطة، هو المطالب بالدليل. نقول له هات الدليل على أن عملك هذا مشروع قربة لله عز وجل، إذا لم يكن مشروعا فهو بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك، والقرآن كله يدل على ذلك. يعني إذن هذا الشرك الأكبر، من صرف نوعا من أنواع العبادة التي أمر الله بها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، من صرف نوعا منها فهو شرك أكبر. أما الشرك الأصغر فهو الوسائل والذرائع التي توصل إلى الشرك الأكبر. مثلا من ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هو ذبح لله، لكن نقول لا، هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز أن تذبح فيه، وإن ذبحت فيه فقد ارتكبت وسيلة من وسائل الشرك، يعني يكون شركا أصغر. الذبح لله، الذبح لغير الله شرك أكبر، لكن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله هذا شرك أصغر. كمن يأتي مثلا إلى قبر البدوي ويقول نذبح لله، بسم الله والله أكبر نذبح لله، يقول لا، حتى إن صدقت في قولك، لكن ما الذي يجعلك تأتي هنا؟ أي نعم، إن صدقت في قولك على فرض أنه صدق فأنت ارتكبت شركا أصغر، وسيلة إلى الشرك الأكبر. أي نعم، وكثرت سواد من يذبح لغير الله. هذا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، والشرك الأصغر الوسيلة أو الذريعة التي توصل إلى الشرك ويدخل فيها البدع. البدع وسائل، البدع وسائل الشرك، كما أن المعاصي بريد الكفر. وقوله فصلي لربك وانحر يعني لا لغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى ما أعده من أخذنا حسن الظن. الصلاة والنسك دالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن. يعني إذا الإنسان ضحى بدابته، ضحى بالإبل، ضحى بما يملك وهي غالية عليه لله عز وجل، فهو يحسن الظن بالله أن الله يخلف عليه خيرا مما بذل. أي نعم. ودائما الكريم أو الذي يبذل لله عز وجل هو حسن الظن بالله، ولا يبلغ الإنسان حسن الظن بالله حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. هنا والتواضع في الصلاة معروف، السجود والركوع، هنا التواضع لله عز وجل. ومناجاة الله في الصلاة لا شك أنها صلة بين العبد وبين ربه، فهو حري بالقرب. نعم. وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى ما أعده، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم إلى ربهم ولا ينحرون له خوفا من الفقر، ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبيحة لله ابتغاء وجهه، فالصلاة أجل ما يتقرب به إلى الله، وما يجتمع للعبد في الصلاة من الخشوع والذل والإقبال لا يجتمع له في غيرها، كما يعرفه أهل القلوب الحية، وما يجتمع له عند النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب، فإنه إذا سمحت نفسه بالمال لله مع وقعه في النفس ثم أذاق الحيوان الموت مع محبته له صار بذلك أفضل من بذل سائر الأموال، فدل على أنه عبادة من أفضل العبادات. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، وقد تضمنت الصلاة كان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، نحر 70 بيده الشريفة وأكمل بقيتها علي رضي الله عنه بالهدي. نعم، هو كما وصف عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد تضمنت الصلاة كثيرا من أنواع العبادة، وكذا النسك تضمن أمورا من العبادة لا يجوز صرف التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. نعم. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات تطلق الكلمة على الجملة المفيدة، كقوله كلا إنها كلمة، إشارة إلى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وعلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبة، يعني كلمة التوحيد. وكهذه الأربع وعلى الخطبة وعلى القصيدة، لتطلق يعني الكلمة على الخطبة وعلى القصيدة، يعني نعم كلمة فلان كلمة فلان. نعم الأربع الكلمات، أربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من أوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. هذه الأربع كلمات. لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة ومواطنها، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها، واللعن من الخلق السب والدعاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الله يلعن من يستحق اللعنة بالقول، كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده. وقال في قوله تعالى وما أهل به لغير الله ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذه ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم. وقال في وقال فيه بسم الله بسم المسيح أو نحوه. إيه ما ذبح للحم وقال بسم المسيح يحرم. أي نعم. لكن ما ذبح لغير الله أظهر حتى وإن ذكر اسم الله عليه وهو يقصد به غير الله، فتحريمه أظهر من تحريم ما ذبح للحم وأهل به باسم غير الله إلى باسم المسيح أو نحوه أو نعم. فإذا حرم هو ما هو بالمقصود المسيح، المقصود اللحم، لكن بدل من أن يقول بسم الله قال بسم المسيح بسم الولي بسم كذا. أي نعم. فهذا حرام، أظهروا منه تحريما ما ذبح لغير الله وإن ذكر اسم الله عليه. نعم. فإذا حرم حرم ما قيل فيه باسم المسيح ونحوه فلأن يحرم فلأن ما قيل يحرم فلأن يحرم ما قيل نعم. يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو قصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. نعم. وعلى هذا فلو ذبح لغير فلو ذبح لغير الله متقربا إليه حرم. حرم، وإن قال فيه بسم الله كما يفعله طوائف من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور وما يفعل بمكة من الذبح للجن. وذكر المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه. بتحريمه نعم. لأنه مما أهل به لغير الله. ووجه مطابقة الحديث للترجمة لعن من ذبح لغير الله، وبدأ بلعنه قبل غيره لغلظ تحريمه. أي نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.